يأتينا من كل فج عميق. قلنا بأن الله جل في علام أوصل نداء إبراهيم عليه السلام حتى لمن في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وكان على أن من صدق الله صدق الله جل في علام، وأن الثمرة ليست على أحد، وعلى أن الإنسان يأتي بما عليه وبما من الله عليه به بالعمل الذي أمر به، فما عليه إلا أن يتقن ما عليه من العمل وأن يؤديه على قدر ما استطاع. ثم استمر على الله جل وعلا، وهذه الثمرة ستكون مذهلة إن كان الشخص حقا فعل ذلك لربه جل وعلا، فإنها ستكون مذهلة من رجاه ومن صدق في رجائه ومن أحسن في عمله عملا لدينه. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج، فمن صدر الباب بالعمل لدين الله فإن الله تعالى لا يضيع عمله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ليشهدوا منافع لهم، يعني يأتون رجالا مشاة، وقلنا الحسن حج أكثر من 25 حجة ماشيا من المدينة إلى مكة، ومعه النجائب تقاد، لكن كما قلت أنه فعل ذلك تقربا إلى الله جل في علاه، أجرك على قدر الناس سابق ونفقتك. نعم. وذلك الإمام أحمد حج مشيها مرتين وثلاثا أيضا، وهذا من العراق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ليشهدوا منافع لهم، رجالا وركبانا يأتون جميعا أفواجا إلى بيت الله جل في علاه، تهفو قلوبهم إلى ذلك. ليشهدوا ليحضروا منافع لهم، إذا أتوا منافع لهم ستكون هذه المنافع، طبعا هذه المنافع منافع دينية ومنافع أخروية حقا، وهذا الذي اختلف فيه علماء التفسير في هذا الباب. ليشهدوا منافع لهم، قال بعضهم التجارة، وهذا قاله ابن عباس السدي بقول الله تعالى وليشهدوا منافع لهم، أنه لا مخالفة بين أن يكون قد تأصل الأمر عنده تقربا إلى الله دينا، ويفتح الله له بابا من أبواب الدنيا تبعا، لأن القصد والأصل هو الحاكم على فعل المرء، القصد والأصل هو الحاكم على فعل المرء. قال: ليشهدوا منافع لهم ليحضروا منافع لهم. إذا تاجر المرء الذي من لأنه ما خرج قصد تبعا، والله تعالى يرزق بالطاعة. قال الله جل في علاه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. في قوله ليشهدوا منافع لهم أيضا قال سعيد المسيب في قول الله تعالى ليشهدوا منافع لهم أن هذا على أصل القصد، والمعنى منافع الآخرة بالأنس بالله جل وعلا وزيادة الإيمان والذكر وغير ذلك. والحق نقول حتى لو كان فإن الدنيا تأتي تبعا. عليكم السلام وبركاته. والثالث منافع الدارين جميعا، وهذا الذي نميل إليه وندين الله به، بأن كل طاعة تأتي بفتوحات في الدنيا، بأن المرء إذا فتح الله عليه في أمر الآخرة فقد أراد له الله جل وعلا كفاية الدنيا. أرأيت كيف كفى الله نبيه وكفى الله المؤمنين أمر الدنيا وشغلهم به ولم يشغلهم بأمور الدنيا، وأيضا أن الله تعالى فتح عليهم كنوز كسرى وخسر، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت كيف أن الله جل في علاه حقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أوتيت الكنزين الأحمر الأبيض، وقد منحهم الله تعالى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بكى عمر بن الخطاب بكاء عظيما عندما رأى كنوز كسرى كلها تقلب بين يديه، قال قوم يؤدون هذا إنهم الأمناء، قال إن أوطان أنت كنت أمينا فكانوا كذلك. لكن الشاهد أنهم ملكوا الدنيا بأسرها وما فيها. قال الإشهاد منافع لهم، منافع الآخرة وتأتي الدنيا تبعا، وما تعبد المرء وفرغ نفسه لربه جل في علاه إلا ومنحه الله الدنيا. قال علي بن أبي طالب، وهذا جاء موقوفا ومرفوعا عن علي بن أبي طالب، قال من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. في بعض الإسرائيليات، يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب، فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي ممدوحا، وإن لم ترضى بما قسمته لك فأعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا تأخذ إلا ما قسم لك وكنت عندي مذموما. قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فلما ذهب إلى الحج قاصدا رضا الله جل في علاه فتح الله عليه أبواب الدنيا، وهذا من باب رزق الله جل في علاه، وأيضا هذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن المرأة المؤمن إذا تعبد لله جل وعلا بالحسنة ثبت الله له فيها الأجر في الآخرة ورزقه بها الرزق في الدنيا، وإن العبد الكافر إذا أتى بما يحبه الله تعالى من طاعة منحه الله بها رزقا في الدنيا ولم يأخذ بها شيئا في الآخرة. فهكذا المؤمن إذا قدم رضا الله جل وعلا كفاه الله كل الهموم. قال ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ويذكر اسم الله جل وعلا بذكر الله من التلبية والتهليل والتكبير ورمي الجمار، فهذا كله من ذكر الله جل وعلا. قال في أيام معلومات، فاختلف العلماء أيضا ما هذه الأيام المعلومات والأيام المعدودات. نعم، أيام المعلومات قالوا هي العشر من ذي الحجة، والعشر طبعا خلاف العلماء لأن الشافعي يرى التسع. قال في أيام معلومات، الأيام المعلومات في أيام معلومات، قال يذكر اسم الله في أيام معلومات، الأيام المعلومات قالوا العشر، وهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وجاء عن مجاهد وسعيد بن جبير، وجاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وبه قال الحسن وعطاء وعكرمة ومجاهد وقتادة، والشافعي أيضا قال بذلك، وقيل التسعة الأيام من العشر في قول الشافعي في هذا الباب، وهو قول أبي موسى الأشعري. وقال بعض العلماء الأيام المعلومات هي أيام الأضحى وثلاث أيام الثلاث أيام بعد، وصحيح أيام الأضحى وثلاث أيام بعد هي الأيام المعدودات، وهذا جاء عن نافع عن ابن عمر، وقيل أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وقيل هي أيام التشريق رواه العوفي عن ابن عباس، وبه قال عطاء الخراساني والنخعي والضحاك، وقيل خمسة أيام أولها يوم التروية، وقيل ست أيام أولها يوم عرفة، وصحيح أن أيام المعلومات هي الأيام العرفة. الصحيح أن الأيام المعلومات هي الأيام العشر. وقيل أيام معلومات ليعلم أو يحرص المرء على حسابها، فيجتهد اجتهادا عظيما في ذكر الله جل في علاه من النحر والحلق ورمي الجمار والتهليل والتكبير والتحميد، ألوان العبادات كثيرة في هذه الأوقات المعلومات، يعلو فيها صوت التوحيد، يعلو فيها صوت التوحيد، وصوت التوحيد هو أهم ما يمكن أن يتقرب به المرء إلى الله جل وعلا. قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهنا يدخل النحر دخولا أوليا في الذكر في هذا الباب في ذكر الله جل في علاه. ولذلك قال القاضي أبو يعلى الذكر المذكور هنا هو الذكر على الهدايا الواجبة كالدم الواجب لأجل التمتع والقران، واحتمل أن يكون الذكر المفعول عند رمي الجمار والتكبير التشريق، لأن الآية عامة والصحيح أن المسألة على التعميم، يذكر اسم الله في أيام معلومات من تهليل وتكبير واستغفار وتكبير عند رمي الجمار ورمي الجمار والحلق والطواف والنحر، وكل ذلك من ذكر الله جل في علاه. قال يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ثم قال الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكلوا منها التي تنحر، الأنعام التي تنحر، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأنه نحر 63 بدنة، وطلب من علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضاه أن يكمل 100، ثم أمره أن يأخذ من كل قطعة ويأخذ من كل بدنة قطعة ويضعها في مكان في برمة ويأكل من الجميع، وهذا عملا بقول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. كان أهل الجاهلية لا يستحلون أكل ذبائحهم، وهذا كما قلنا الحج بالذات جاء لمخالفة أهل الجاهلية في كل أحوالهم، ولذلك أعلن التوحيد النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة أهل الجاهلية في كل أركان الحج كما بينا قبل ذلك، حتى في الذبائح كانوا لا يأكلون من ذبائحهم، يزعمون تعظيما وليس الأمر على التعظيم، يزعمون تعظيما وليس الأمر على التعظيم. فقال فكلوا منها من الأنعام التي تنحر، نعم، وكلوا هنا هذا لأن الأمر ليس فيه تعبد هنا، فكان أمر إرشادي، كان أمرا إرشاديا على الاستحباب، وكان أهل الجاهلية لا يستحلون أكل الذبائح، فأعلم الله عز وجل أن ذلك جائز، غير أن هذا إنما يكون في الهدي المتطوع به، إن طبعا الدم الذي فيه الجبران على ما يأكلون من النذر وغيره فإنه لا يجوز الأكل منه، دم التمتع والقران المالكية يرون ذلك، الحنابلة يرون أنه لا يؤكل منه، والصحيح الراجح أنه يؤكل منه كما قال الإمام الشافعي وغيره، وقيل عن الشافعي أنه قال لا يجوز، والصحيح أنه يجوز أكل الأكل من دم التمتع والقران، ولأن الدم هنا ليس دم جبران، الصحيح أنه دم شكران، الصحيح أن الدم هنا دم شكران على أن الله تعالى قد من على الحجيج بنسكين في سفرة واحدة. وقد جاء عن عطاء عن ابن عباس أن ابن عباس قال من كل الهدي يؤكل إلا ما كان من فداء أو جزاء أو نذر، وهذا أقرب الأقوال، يعني قول ابن عباس هنا هو أقرب الأقوال أن كل الهدي يؤكل إلا ما كان من فداء أو جزاء أو نذر. والبائس هو الفقير، البائس والفقير هما معا، لكن إذا اجتمع افترق أو إذا افترق اجتمع، المعنى أنه لو افترق اجتمع البائس والفقير، الفقير هو الذي لا يملك شيئا إلا اليسير، والبائس هو الذي اشتد فقره، هذا منعدم تماما في هذا الباب. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير لأنه أحق الناس بذلك. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، قال العلماء في قوله ثم ليقضوا تفثهم، قالوا التفث هو الشعر والأظافر وأيضا نتف الإبط حلق العين وقص الأظفار، هذه الحق أن التفث لو أخذناها لغة هو يأتي على الوسخ، فهذا ينظف بالقص والحلق وغير ذلك. ثم ليغضوا تفثهم حلق الشعر، وأيضا الاغتسال، أن الحاج لا يغتسل ولا يدهن بطيب ولا يفعل ذلك، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحل من إحرامه طيبته عائشة على رأسه بأبي هو وأمي. وقيل ثم ليغضوا تفثهم يعني مناسك الحج، وهذا جاء عن ابن عمر وجاء عن ابن عباس، وهذا لعله يأتي ضمنا لأنه في اللغة لا تساعد في هذا الباب. فالصحيح أن قول الله جل وعلا ثم ليغضوا تفثهم هو حلق الرأس وأخذ الشارب ونفس الإبط وحلق العانة وقص الأظفار والأخذ من العرضين ومن الجمار والوقوف بعرفة، كل ذلك وارد وهو صحيح في قول الله تعالى ثم ليغضوا تفثهم. فإن الحاج في يوم النحر عندما يحلق بعدما يرمي وينحر فيكون قد قضى تفثه وتحلل التحلل الأصغر، فإذا طاف وسعى تحلل التحلل الأكبر. قال: ثم يغدو تفسهم وليوفوا نذورهم. قال ابن عباس: هو نحر ما نظروا من البدن، جعلوها لله جل في علاه. وهذه من أعظم أعمال البر أيضا في أيام الحج، فإن الإنسان ربما نظر أن يتصدق إن رزقه الله رزقا معينا أو يكون له نذور مطلقة، فالله جل في علاه مدح أهل النذور بالوفاء. وهذا ليس فيه دلالة على أن أصل النذر ممدوح، لا، بل أصل النذر مذموم، قد يكون حراما وقد يكون مكروها. فهذا ظاهر جدا في هذا الباب، أن النذر قد يكون حراما وقد يكون مكروها، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك عندما قال: إنما يستخرج الله به من البخيل. فمسألة النذر والوفاء بالنذر الممدوح فيه هو الوفاء وليس أصل النذر. أصل النذر ليس ممدوحا، والممدوح هو الوفاء بالنذر. لذلك قال: وليوفوا نذورهم، وهذا وجوبا، ومدحهم. وطبعا السياق هنا سياق من؟ سياق المن عليهم بذلك. والمدح الصريح جاء في قول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا هو الطواف الواجب لأنه أمر به بعد الذبح. وليطوفوا بالبيت العتيق هو طواف الإفاضة، يقصد بذلك طواف الإفاضة. وليطوفوا بالبيت العتيق هو طواف الإفاضة، نعم. وهذا الطواف هو الطواف الواجب لأنه كما قلنا بعد الذبح، إنما يكون في يوم النحر ولا يكون إلا طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الصفية قد حاضت، وهو كان قد قال: لا ينفرن أحد إلا أن يكون آخر عهدي بالبيت طواف. فقالوا: إن صفية قد حاضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى أحابسة هي؟ قالوا: إنها قد فاضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن فلتنفر. قال: وليطواف بالبيت العتيق. واختلف العلماء لما سمى بيته البيت الحرام عتيقا. سمى البيت الحرام عتيقا لأن الله أعتقه من الجبابرة، فلم يظهر عليه جبار قط. وهذا الحديث رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: حديث حسن غريب. قال: وأما البيت فإنما سمى الله الباب. إنما سمى الله البيت العتيق لأن الله أعتقه من الجبابرة، فلم يظهر عليه جبار قط. وأنت تعلمون يوم الفيل ما حدث، كما بين الله تعالى وقال: أن ترجع فعل ربك بأصحاب الفيل، أنا مالع الكيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعص مأكول. الثاني معنى العتيق هو القديم، ولأنه أول بيت، كما قال الله جل وعلا: أن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقيل هو عتيق لأنه لم يملك قط، ما في أحد ملكه، لم يملك قط، وهذا حق. وقيل أنه أعتق من الغرق زمان الطوفان. عامة هذه أوامر الثلاثة أمر بها الله جل في علاه، وهذا شكرا. قال: ثم ليقضوا تفسهم، بعدما قال الله جل في علاه على النحر والكلام على أيام المعلومات، ثم ليقضوا تفسهم يعني في يوم النحر يكون قد تحلل التحلل الأصغر ثم التحلل الأكبر، وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقلنا هذه الآية دالة على ركنية طواف الإفاضة في الحج. نقف عندها هنا. قال الله تعالى: ذلك من عظم رحمة الله. يكون إن شاء الله في الغد. الله يتقبل يا رب. الفوائد المستنبطة. حسن الطاعة مجلبة لكل رزق، حسن الطاعة مجلبة لكل رزق، هذه مهمة جدا صراحة. من حسن العبادات شكر النعمة على الطاعات، من حسن العبادات شكر النعمة على الطاعات. الخبر الذي يراد به الإنشاء أولى من الإنشاء. إذا عند الالتحام الصلافي يجعلونه من المسجد. طب إذا قلنا هو أصلا ليس من المسجد على ما قال. نعم. ليس من المسجد، فهل للمرأة الحائض أن يعني تسعى فيه؟ نعم، هو عامة شرط الطهارة في المسعى باتفاق أنه ليس شرطا. نعم. الطهارة في السعي ليست شرطا، لكن الطواف جمهور العلماء قالوا بأنه شرط. الصلافي مخرج على الكلام في الصلاة في الحرم بالمئة ألف صلاة، هل المقصود بالحرم هنا مسجد الكعبة أو كل الحرم؟ فمن قال مكة كلها قال خلاص أي صلاة في أي مكان، الأجزية أصلا الصلاة فيها بمئة ألف صلاة، هذا الصحيح الراجح. قال شوف أنا أقول لحضرتك شيء، الفاصل قال هديا بالغ الكعبة. طيب الهدي وين؟ منى. هو من مكه. طيب قال هديا بالغ الكعبه، فيبقى اذا لما يستدلون يعني شفنا نعم. بل هو يذبح في منى. نعم، ولكن بالغ الكعبه هو على الفقراء، لكن هو اين ما يذبح في مكه؟ هو معنى ما يذبح في مكه، انت ما هو ما يذبح في مكه في الكعبه، فهو لما يقول مسجد الكعبه هذا فرض. ولما يخصص، والله تعالى قال سبحانه الذي اسرى بعبده الى من المسجد الحرام المسجد الاقصى، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان محصورا كان يدخل في الحرم يصلي ويرجع. نعم. فما الميزة عشان من أجل الحرم؟ لا، من أجل المائة ألف صلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم عند الحدود. أي نعم. يعني الحدود اللي كان يصلي اللي هي نهاية الحرم. أي نعم. نهاية الحرم. نعم. كان يدخل للحرم يصلي ويرجع. كان يصلي في الحرم. عند الحرم. ويرجع إلى مكانه. مضاعفة. أي نعم. ثم يرجع. نعم. فالحق إنه أصل مخرج على هذا الباب. والصحيح أن مكة كلها حرم. مكة كلها حرم في المضاعفة فقط، في المضاعفة 100 ألف صلاة. في المضاعفة 100 ألف صلاة، ما فيش شيء ثاني تحت أمر. أيضا قالوا هل المعصية في الحرم مضاعفة مثل الحسنة؟ الأصل أصالة نحن قلنا قبل ذلك أن المضاعف هو 100 ألف صلاة، ولم يرد دليل على أن الحسنة مضاعفة في الحرم إطلاقا. لم يرد، ما ورد إلا عطاء وغيره تكلم بذلك، ما في دليل، ما في دليل على هذا الكلام. ومسألة مضاعفة السيئات الحديث ظاهر جدا في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فقال بأبي وأمي قال فقال الله الملك إن هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها إلى، قال إن هم بسيئة عموما فعملها فاكتبوها له سيئة. أين الدلالة على المضاعفة؟ ما في. لكن تعظيم الجرم موجود. نعم، تعظيم الجرم موجود، الأماكن نعم هذا هو، ويعظم الجرم، وتعظيم الجرم قد يقع عند الله تعالى عظيما. كلما استهان وما يورد فيه الحادم بظلم، حق أن الراجح رجحنا لهم وما يرثي لإلحاد بظلم على الكبائر والشرك فقط. نعم. وإلا لا يطيق أحد يجلس في مكة بحال من أحوال. وما من أحد يسلم. يخلق ممتاز. وطبعا أنت تذكر طبعا كلام الشافعي عندما قال تمحيد الطاعة غير وارد وتمحيد المعصية غير وارد. حتى الموارد لما شرح هذا الكلام للإمام الشافعي قال نعم والله حتى إبليس لم يمحد المعصية. عندما قال ربي بما أغويتني لو زين قال ربي فاعترف بالربوبية وأقر وأقر بالربوبية ولكنه يريد أن يجعل نفسه يعني بالضبط مطرح هو عامة على الأقل أتى بشيء فيه طاعة فقال تمحيد المعصية غير وارد تمحيد الطاعة غير وارد وهذه من رحمة الله فعلها ولذلك أنا أقول مش ممكن لو لو لو تكلمنا بأن أي معصية في مكة يعني يحدث فيها الجرم بها الجرم المضاعفة ما يسلم أحد وجلس في مكة سيفتن الناس في دينهم لأنه ما من أحد إلا قرين المعصية. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال خلق المؤمن مفتنا نساء إذا ذكر تذكر له الذنب يفيء إليه الفينة بعد الفينة يتوب وأرجع يتوب وأرجع يتوب وأرجع وله الذنب يقيم عليه إلى يوم القيامة وإذا ذكر تذكر. ولذلك أنا الآن في عقد السفرينية أنا أريد الأبيات الآن ما أدري هم أين هم أتوا أنت سطلتهم شيخ ما شاء الله يعني هذا السكر مباح أعجبه من سكري بغير مدامتي وأطرابه في سري ومش عارف كده لا ليس بابي فأنا أصلا سنتكلم حتى عن بها اليوم إن شاء الله فيها الباب يعني. طب أنا أريد العقيدة السفرينية ولا أنتم عايزين تدخلوا على على المصطلح أين الأبيات؟ نعم هذه الأبيات أنا خلاص انتهت العقد السفري فاكر الشركة احنا كنا في دبي في الشركة خلص كله بالضبط كل منتهى مهم جدا جدا جدا والله من نسخة من نسخة كلنا عندنا نسخة هاي نعم صحيح الحمد لله نسأل الله أن ربنا يثبتنا لك الحق يا رب أمين أمين يا رب أمين الله يثبتنا لك الحق. طيب أنا أستأذنك بها كمل احنا عندنا ولا خطه لو في اسئله اخرى مولين بعدين